الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، رضي الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال القول موصولا بالتعريف على كتاب التفسير لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي القناطي المالكي رحمه الله، وقد ذهب القول إلى الآية الرابعة والعشرون من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ما أعده لأهل النار المكذبين بكتابه وبرسله، ثنى سبحانه وتعالى بذكر أهل الجنة والذين وعدوا بها وهم أهل الإيمان والعمل الصالح. وهذا من صور كون القرآن متانا، أن الأحوال تثنى فيه، فإذا ذكر فيها النار ذكر أهل الجنة، وإذا ذكر فيه حال أهل الكفر ذكر حال أهل الإيمان. فهذا من صور كون القرآن متاني، وكذلك من صور كونه متشابها، بمعنى يؤيد بعضه بعضا. فمن ضمن ما يدعوه إليه من العدل أن يكون حال الظالمين بجزائهم وحال الصالحين بثوابهم مذكورا في سياق واحد، حتى يجمع الإنسان بين الخوف وبين الرجاء في الرجاء لرحمة الله تبارك وتعالى. وبدأ السياق بقوله تبارك وتعالى وبشر، مع أن الآية التي كان فيها الإنذار والتخويف فاتقوا كان الخطاب فيها مباشرا إلى من وقع التحدي معهم وهم الكفار المكذبون، فخاطبهم الله تبارك وتعالى مباشرا، وذلك لشدة وقع العذاب عليهم أو شدة وقع التهديد أن يأتي ممن سينفذه مباشرة بلا واسطة، لأن الخطاب إذا جاء بواسطة يدل على نوع تخفيفه، فإذا جاء مباشرة دل ذلك على تعظيم التهديد لا تعظيم المهدد. البشارة لم تأتي كذلك بل جاءت بواسطة، فقال تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا. فالخطاب إما أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لمن يسمع هذه الآية ويستطيع تبليغها فيبشر الذين آمنوا. يقول إما أن يكون خطابا للنبي أو خطابا لكل أحد، بمعنى ممن هو قادر على التبليغ. الزمخشري يرجح القول الثاني، يقول لأنه أفخم، والصواب أنه أفخم على الحالتين، سواء كان المبشر به رسول المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. لماذا؟ لأننا لو قلنا هو رسول الله فيكون هذا أعظم من جهة أن المبلغ لهذه البشارة هو الرسول المعظم عندنا فيبلغنا بأعظم بشارة، وإن كان غيره فيدل ذلك على أهمية هذه البشارة عند الله تبارك وتعالى وإكرام المخاطبين بها، يعني البشارة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعد لأهل الإيمان والعمل الثواب كما أعد للمشركين العقاب، ولكن ليس هذا فقط، قال أنا سأزيدكم في الدنيا بشرى المؤمنين لكم وبشرى الصالحين لكم، فتنالون بذلك أمرين، الثواب الذي أعد لكم والبشارة التي ستسمعونها من أهل الصدق والإيمان. وهذا فيه نوع تبخين للمتلقي للبشارة، لأن البشارة مأخوذة من البشرة وهي مختصة في الأصل بالخبر السار الذي يظهر على الوجه الذي يغير بشرة الوجه سرورا، وهذا بخلاف الإخبار، لأن الإخبار يأتي إما بالشر أو بالخير. طيب قد يقول قال فما معنى قوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ هذا من باب المجاز قصدا للتهكم، كما في قوله تبارك وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، بمعنى هذا ليس من باب الإكرام بل من باب الإهانة، أنت تدعي العزة وأنتم تتوقعون البشارة فخذوا هذه البشارة التي لا تتوقعونها وهي البشارة بالعذاب، وإن كانت البشارة في أصلها هي الخبر السار، الخبر السار الذي يغير البشرة. ولذلك قال الفقهاء إذا قال الرجل من بشرني بقدوم ولدي من عبيدي فهو حر، يعتق أول عبد لأن البشارة حصلت به، ومن قال من أخبرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر، عتق كل من أخبره. الفرق بين البشارة وبين الخبر. طيب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان، المؤلف رحمه الله تجاوز تعريف الإيمان لأنه قد شرح في مقدمة الكتاب. الإيمان في اللغة هو التصديق، يأتي بالتصديق ويأتي بمعنى فوق التصديق، لأن كما في قول تبارك وتعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مصدق. فيأتي من معاني الإيمان في اللغة التصديق. في الشرع الإيمان يختلف عن مجرد التصديق، فالله تبارك وتعالى سمى بعض الأعمال إيمانا كما في قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم قال الصحابة صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف والمشهور في الصحيحين الإيمان جبع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فسمى هذه الأعمال كلها إيمانا. ولذلك نقل الشافعي رحمه الله في رواية البويهقي في رواية الربيع وأبو عبيد القاسم بن سلام والبخاري وجمع إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد، واختلف في النقصان. فجمهور السلف على أنه يزيد وينقص، ومالك رحمه الله في رواية عنه توقف في النقصان، قال لأني استقرأت الآيات في سياق الإيمان فلم أرى آية إلا فيها ازدياد، زدناهم هدى إلى هداهم زدناهم تقوى، فما فيها ما في آية ذكر فيها نقص الإيمان. فقال لأجل النقص الشرعي أنا أتوقف في مسألة النقص. وهناك معنى آخر أيضا وهو أنه رحمه الله خشي من القول بالنقص أن الخوارج يستعملونه إلى النقصان الذي يؤدي إلى الخروج من الإيمان والكفر، وهو لا يريده. ولكنه في وفاته لما بدأ يسأل كما ذكر ذلك يحيى بن يحيى الليثي قال قد أبرمتموني الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذه الرواية هي المعروفة هي المشهورة عند أصحابه رحمه الله. والمؤلف مالكي فالمفترض أن يكون على هذا، ولكنه لم يعمل به لأن السياق الكلامي العقدي في عصر المؤلف كان المعروف فيه أن الإيمان هو التصديق فقط وليس العمل. والمسألة لها سياقات أخرى كلامية، جدالات بين المعتزلة وغيرهم وإلزامات كثيرة، فخرج محصلها عندك المعتزلة يقول الإيمان قول وعمل، وأن من تأثر عمله فهو في منزلة بين منزلتين فسموه فاسقا في الدنيا كافرا في الآخرة، ومن يخالفهم كأبي الحسن الأشعري وغيره يقول لا هو مؤمن كامل الإيمان من اختل عمله، لأن الإيمان هو التصديق وليس العمل، خوفا من الوقوع في قول المعتزلة وقول الخوارج الذين يكفرون بالعمل. والذي عليه السلف كما قلنا الإجماع الذي نقله الشافعي وغيره أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يتأثر معنى بالعمل ويتأثر به كما يتأثر بالتصديق. فلأجل هذا هنا هذه الآية الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العمل الصالح على الإيمان، والعطف لا يكون إلا بين متغايرين لا بين متساويين. فلأجل هذا قال المؤلف هذا دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل. طبعا هو بهذا كما قلنا مخالف للمنقول عن السلف رحمهم الله، وبهذا هذا مما ينتقد على المؤلف. طيب ما الجواب عن هذا الذي ذكره؟ لماذا قلنا بأن هنا المؤلف أخطأ مع أنه استدل بالآية من القرآن؟ الإيمان بالشريعة يذكر في سياقين، يذكر في سياق المطلق إذا أطلق الذين آمنوا، فيدخل فيها العمل والاعتقاد والقول، ويأتي الإيمان معطوفا على العمل، ويأتي الإيمان معطوفا على القول، ويأتي الإيمان معطوفا على الاعتقاد في الشرع. فإذا جاء معطوفا نفسره بأنه العمل القلبي أو الاعتقاد، وإذا جاء مطلقا نفسره بأنه جميعا. وهذا نفس الفرق بين الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام. فإذا جمع معا كان الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل أخبرني ما الإيمان أخبرني ما الإسلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت كان يدعي الإسلام والكفر، يدعي الإسلام، ولكن في ذلك البيت شخص يدعي الإسلام وليس مؤمنا، وهو زوج لوط عليه السلام. كانت تدعي الإسلام الظاهر، فهي من خارج البيت مسلمة، ولكنها في حقيقتها ليست مؤمنة. فالنجاة وقعت على المؤمنين الذين صدقوا، والإسم وقع على البيت الذي ادعى الإسلام. فلأجل هذا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لم يقل من المؤمنين، لأن في البيت من ليس مؤمنا بل كان مدعيا الإسلام. وهذا كحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يوزع الأعطيات، يعني العطايا، فقلت يا رسول الله إنك أعطيت فلانا وفلانا، فلو أعطيت فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم. تبين أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، هذا في سياق الثناء والمدح، الإيمان يكون أعلى، قال أو مسلم. فسكت سعد، فبدأ النبي يوزع أهل من جديد، فولد الذي في نفسه مرة أخرى فقال يا رسول الله لو أعطيت فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم. يعني لا تثني على أحد بأمر بعضه باطن، أنت ما عرفت إيمانه الحقيقي ولكن تعرف إسلامه الظاهر. هكذا قلنا لما يقرن الإسلام بالإيمان يتميز بينهما. فأعادها عليه ثلاثا فرد عليه رسول الله ثلاثا أو مسلم. فبعد أن فرض قال يا سعد إني لأعطي أقواما وأدعو الآخرين لما أعلم من إيمانهم. فهو لا يناقش أن هذا مؤمن، لا، ولكن أنت لما تطلق الإيمان في سياق المدح لا تطلقه إلا لمن علمت إيمانه. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى، لما ذكر المؤمنين ذكرهم بالعمل أم بغير العمل؟ ذكرهم بالعمل، فجعل إيمانهم بعد على عملهم بعض إيمانهم. وذلك في قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. محل الشاهد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فجعل الجهاد من جنس العمل، من جنس الإيمان، وهذه آية صريحة جدا على أن العمل قد يكون من الإيمان أو جزءا من الإيمان، والله أعلم. ولكن مع هذا الشرع قد يطلق اسم الإيمان على بعض الأفراد من باب الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان لثبوت الأحكام الشرعية، في قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمن الإيمان الإيمان الذي قاله إنما المؤمنون الذين آمنوا، أم مؤمن بمعنى مسلمة؟ مؤمن بمعنى مسلمة. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، بمعنى المؤمنة التي أخذت أصل الإيمان، ولا النبي عليه السلام ما رأى منها إلا هاتين الشهادتين، ومع هذا شهد لها بالإيمان، مما يدل على أن هذا النطق أيضا من جنس الإيمان. لكن فالإنسان لابد أن يفرق بين السياقات في الشريعة، كيف يأتي الإيمان، كيف يأتي الإسلام، كيف يأتي الإحسان، وهكذا مثل البر والتقوى، البر والإيمان وهكذا. والله أعلم. يقول فيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال، فلا يستطيع الإنسان يدعي أن السعادة، لكن المؤلف لا يوافق لا يخالف السلف إلا بالتثنية، وهذا ما يسمى بإيش؟ بإرجاء الفقهاء. مرجئة الفقهاء يخالفون السلف في الاسم ويوافقونهم في الحقيقة، وهو الذي نسب إليه الحنفية وغيرهم، لا يخالفون السلف في حقيقة الإيمان، بمعنى هل العمل في النتيجة، هل عمل الإنسان يؤثر عليه في الثواب والعقاب ومرتبته؟ قالوا نعم. قالوا إذن ما الخلاف؟ قالوا خلافنا مع الخوارج، حتى لا يتسللوا من هذه المقولة إلى إخراج المسلمين من إسلامهم والمؤمنين من إيمانهم. هذه هي الكلمة. وذلك يقولون الأعمال من الدين ليست من الإيمان، وإن كانت هي حقيقة بمعنى واحد. هناك مقالة للمرجئة، ولا أعلم من قال هذا التحديد، تنسب للمرجئة هكذا، حتى ابن تيمية رحمه الله يقول تعرف في كتب المقالات ولا أعلم معينا قال بها، مقالة مشهورة وهي التي قصدها المؤلف هنا، قال خلافا للمرجئة الذين يقولون مشهور عنهم لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا يضر مع الكفر عمل، كما لا ينفع مع الكفر عمل. الكافر لو عمل صالحا هل ينفعه عمله؟ ما ينفعه عمل الله. قالوا فكذلك المؤمن لو عمل سيئا لا يضره عمله. هذا ما تستطيع تجده أصلا، هي مقالة فقط معروفة. يا أخوات بالأعلى ضبط الأولاد رجاء، وصف الله تبارك وتعالى النار بأن وقودها الناس والحجارة. الجنة فيها وصف آخر، وصف مقابل، كما أن القرآن المداني قال تجري من تحتها الأنهار، بمعنى أنهارها تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وتحت مدانيها. وهذا أعظم ما يكون من النعيم، أن يكون الإنسان مطلعا من أعلى على النهر الذي يجري تحته. وأنهار الجنة يقول المؤلف أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة القتال وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تفسيره حيث وقع، ذكرت الأنهار تذكر بهذا السياق، فتطلق الأنهار تذكر مطلقة، ولكن تقييدها بهذه الأنواع الأربعة، أنواع السوائل التي ينعم بها أهل الجنة هذه الأربعة. قال وروي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، الأخدود هو الشق الذي يجري فيه النهر، يقال نهر ونهر، وهكذا قيلت وجعلنا بينهما نهرا أو نهرا. وأصل الكلمة النون والهاء والراء تدل على الاتساع، ومنه النهار، لأن نوره يصل إلى كل مكان، فسمي نهارا لاتساع نوره، وسمي النهر نهرا لاتساعه وانبساطه في الجريان. هذا من علم الاشتقاق العربية. والنهر عندهم الماء الجاري أو الجاري من الماء دون الجدول، عفوا فوق الجدول ودون البحر، مثل النيل الفرات فريزر، يسمى هذا يسمى نهرا. طيب، فصفتها يقول روي أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، يعني غير شرط، تجري على ظهر الأرض، فيصرفها صاحبها كيف يشاء. لا تقيس ما تشاهده في الدنيا على ما يكون في الآخرة، القوانين تختلف، أجسادنا تتجدد فالخلايا تموت تحيا، ما يدل على أنها ليست البقاء. فإذا أعاد الله تبارك وتعالى الإنسان أعاده بخلايا لا تتجدد بل تبقى كما هي إلى الأبد، فهذا لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه ولا يعرف كيف بني ولا يعرف ما هي المادة التي بني منها. فلأجل هذا، فهذا القول روي عن رجل من كبار السلف وهو مسروق بن الأجدع رحمه الله، توفي سنة 62 للهجرة، رواه عنه الإمام سفيان الثوري ويرويه عنه ابن شيخه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود رحمه الله. ومسروق من اتباع من الذين توفوا قديما، يعني توفي قبل كثير من الصحابة سنة 62، وهذا صح عنه من هذا الوجه. رواه الإمام سفيان الثوري رحمه الله في تفسيره، وعن هذا الكتاب انتشر في كتب التفسير كابن جرير وغيره. طيب، يقول: منها من ثمرة، كلما رزقوا منها من ثمرة منها من عند اثنين من، فاختلفوا هل هما بمعنى أم تختلف معانيهما من جهة الإعراب. قال: من الأولى للغاية، يعني الابتداء الغاية، كلما رزقوا ابتداء من الجنة، أو للتبعير كلما رزقوا بعض ثمرة من ثمار الجنة، أو لبيان الجنس أن هذه الثمرة خارجة من الجنة فهي جنسها موجود في الجنة ويعطون منها شيئا فشيئا، ومن الثانية لبيان الجنس كلما رزقوا منها يعني من الجنة من ثمرة، وقيل هنا من زائدة للتأكيد والتفخيم، لا يوجد في القرآن لفظ زائد لا معنى له وإنما للتأكيد. يقول رزقا، يقول رزقنا هذا الذي رزقنا من قبل. اختلفوا في كلمة من قبل، هل من قبل قصدوا به الدنيا أم من قبل قبل هذه الوجبة، قبل هذا الطعام، قبل هذا الصنف، أو بالأمس؟ وهذا واضح أنه سيتكرر منهم، إن الله قال كلما، يعني في كل حين رزقوا ثمرة من ثمار الجنة يقولون هذا القول تعجبا لظنهم أن الطعوم واحدة، لأن الأشكال تكون واحدة، فيقول هذا هو الذي رزقنا من قبل، فلما يذوقونه يتعجبون وأتوا به متشابها. يقول: أي في الدنيا، وهذا روي عن قتادة وعن أبي العالية وعن الربيع بن أنس من التابعين رحمه الله، صح عنهم أن قال رزقنا أي في الدنيا، بدليل قولهم: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فكلمة قبل عند أهل الجنة تقصد قبل دخولهم في الجنة، يعني لما كنا أحياء في الدنيا قبل البعث، أي في الدنيا، فإن في الجنة أجناس ثمر الدنيا وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر. يقول ابن عباس رحمه الله: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. عندنا أسماء الثمر، ولكن هل طعمها نفسه يختلف؟ فهنا تجد فيها الفاسد والطيب، تجد فيها الأورجانيك والعادي، حتى الأبعاد تختلف، حتى اللي عبث به ولم يعبث به، وأصناف الفواكه، يعني كثير من الفواكه كنا نأكلها اليوم ليست فواكه حقيقية وإنما عبث بها لأجل التجارة والتسويق، فما في الجنة خالص وطعمه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول: وأتوا به متشابها، أي يشتبه بثمر الجنة، يعني قال أي يشبه ثمر الدنيا في جنسه، فإذا علموا أن الرمان قد أتى أو العنب قد أتى يظنون العنب الذي اعتادوا عليه في الدنيا، فلما يأكلونه يختلط عليهم الأمر فيعلموا أنه اشتبه الإثم أو ظاهر المنظر وإن لم يكن في حقيقته وكيفيته سواء. وقيل: يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم، وهذا روي عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنه رواه عنهم السدي الكبير. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى، يعني به متشابه، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، ختم بالخلود. المطهرة أو الطهارة تكون في ثلاث: طهارة في البدن فلا حيض ولا عرق ولا رائحة منتنة، وطهارة في الأخلاق فلا تجد سيء الأخلاق في الجنة، بالكلامهم تسبيح وقولهم سلامة، وكذلك طهارة في الأفعال فلا تجد غدرا ولا خيانة ولا نميمة لأحد. فهذه الأوصاف الثلاثة يعني الإنسان يوصف بها في طهارته. فكذلك أزواج أهل الجنة، والزوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، ولكن السياق هنا واضح أن السياق يتكلم عن إناث الجنة أنهن مطهرات. وجاء في قراءة عبد الله بن مسعود ولهم فيها أزواج مطهرات، يعني قراءة شاذة لكن تروى على ابن مسعود رحمه الله، أي من الحيض وأقذار النساء ومن سائر الأقذار التي لا تختص بالنساء كالبول وغيره، ويحتمل أن يريد طهارة الطباع وطيب الأخلاق. هذا احتمال ظاهر والتفسير به أولى للدلالة على العموم، كما في قوله العرب يأتي بالطهارة وثيابك فطهر، يعني من الشرك وأخلاق الجاهلية. ثم ختمها تبارك وتعالى ولم يعلق عليها المؤلف: وهم فيها خالدون. والخلود هو طول البقاء، طول المكث. أهل الجنة خلودهم فيها غير منقطع، ومن تمام النعيم أنه لا يكدر بالانقطاع. نعيم الدنيا مهما بلغ مهما زاد صاحبه يعلم أنه منقطع، فبمجرد وقوع في مرض أو تذكر الموت أو انقطاع هذا عنه يتكدر حاله. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم أو هازم اللذات، كل لذة تدخلها فذكر الموت يحطمها. الجنة أزاح الله تبارك وتعالى عن أهلها ما يكدر عليهم هذا النعيم عطاء غير مجدود، يعني لا انقطاع لهم، وليس فيه من عليهم، بمعنى لا يأتي أحد يمن عليهم ويذكرهم بالنعم التي عليهم، بل فضل من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى من فضله ورحمته، مع أنه أدخلهم الجنة لرحمته، قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليشعرهم بالعزة أنهم دخلوا بعملهم، مع أن الإنسان في حقيقة نفسه يعلم أنه ما دخل بعمله وإنما دخل بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال رسول الله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولا لا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد بالله برحمته. فدخول الجنة ودرجاتها بفضل من الله تبارك وتعالى، ولكن مع هذا من كرمه سبحانه وتعالى ورحمته بالمؤمنين أنه لا يزيء أدنى ما يكون مما يخدش النعيم أن يذكروا بالنعمة. فالله قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إن عملكم أدخلكم هنا، إما بالإكرام لهم ومزيد الرفعة لعباده. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من أهل الجنة المبشرين بها. طيب، الآية التي بعدها انقطع السياق الآن، دخلنا في حوار آخر، لأن الآيات التي قبلها حصل فيها نوع كلام بالمنافقين، فاحتجنا أن نرجع لنحل بعض الاعتراضات الواردة على السياقات الأولى. المنافقون لما سمعوا المثلين النار والماء، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كطيب من السماء، بدأوا يقولون: الله أجل وأعظم من أن يأتي بهذه الأمثال في كتابه وينزلها، ما هي الفائدة؟ وقيل هذا القول يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس، يروى عن السدي الكبير أن هذه الآية سببها طعن المنافقين في الآيتين في وصف المنافقين، المثل المائي والمثل النهري، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية القادمة في بيان حكمته من ضرب الأمثال. فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: تأول قوم أن معناها الحياة، وصف الرب تبارك وتعالى، نفى الله تبارك وتعالى الحياة عن نفسه، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم حياء لله، فهي صفة تنفى وتثبت، يعني لا يستحي من كذا ويستحي من كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبين. فما هو الحياء؟ بناء على تفسيرك أنت للحياء تثبته أو تنفيه، فتقول هذه الآية مجاز أم لا. بعض الناس يقول الحياء هو انكسار في النفس، انكسار في النفس وضعف فيها، وهذا الانكسار والنفس والضعف هل يجوز على الله؟ لا يجوز عليه. فيقول معنى الحياء هنا الامتناع والترك، إن الله لا يترك. فأول الآية بناء على ما فهمه، وهذا حق، يعني من فهم معنى باطلا لا بد من رد هذا المعنى الباطل على الله تبارك وتعالى، ولكن لا يلزم أن هذا هو معنى الآية، فرق بين ما تفهمه وبين ما نزلت به الآية. لكن المؤلف لم يعجبه هذا التأويل، فيقول تأول قوم أن معناه لا يترك، يعني إن الله لا يترك مثلا أو ضرب مثلا، لأنهم دعموا مع أن هذا هو المشهور طبعا، كل أغلب التفاسير التي قبله كالزمخشري والرازي وغيره يفسرون هذا التأويل الذي سيرده المؤلف. يقول لأنهم دعموا أن الحياء مستحيل على الله. لماذا؟ قال لأنه عندهم انكسار يمنع من الوقوع في أمر. فقال المؤلف وليس كذلك، بل الحياء كرم وفضيلة، يعني صفة كريمة تمنع من الوقوع فيما يعارض. وما المانع من أن يوصف الله تبارك وتعالى بهذا المعنى؟ وهو معنى عظيم، فالله موصوف بالكرم وموصوف بالفضل، فكرم وفضل صفة تدل على كرم وفضل، كما قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته دينه محرم. فهناك أوصاف الله تبارك وتعالى تنزه عنها، وهناك أوصاف اتصف بها. والحياء من حيث هو بقطع النظر عن وصف الناس له، هل هي صفة مدح أم ذم؟ مدح. الحياء من حيث هو حياء ممدوح شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، قال لا تدعه، دعه، يعني لا تقول هذا الكلام، فإن الحياء من الإيمان. الحياة ليس الإيمان، والناس يخلطون بين الخجل الذي هو الانكسار عن الحق وبين الحياة الذي هو الكرم الداعي إلى الخير أو المانع من الشر، فيظنون هذا فيجعلون هذا مقام هذا، والصحيح أن بينهما بونا. يقال ويرد عليهم، يعني على المتأولين، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حلي كريم يستحلي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني فارغين بلا إجابة. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى لكل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم جعل لها واحدة من ثلاث، إما أن يعطى صاحبها ما سأل، وإما أن يرد عنه من الشر مثل ما دعا من الخير، وإما أن تدخر له يوم القيامة ثواب من عند الله تبارك وتعالى. فما من دعوة إلا وتقع عند الله بالموقع الحسن الذي هو أهله تبارك وتعالى. طيب، أن يضرب، ذكر المؤلف سبب النزول، يقول سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار ذلك، وهذا روي عن قتادة وبعض السلف، فظاهر هذا السياق أن الآية إيش؟ مكية، لأن النمل والعنكبوت والذباب ذكر في مكة. وقيل، وهذا القول عن ابن مسعود بن عباس وهو الأقرب وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله، لأنه أولا متصل بالسور والسياق يقتضيه. وقيل لما ضرب المثلين المتقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية ردا عليه. طيب، قوله مثلا ما بعوضة، إعراب بعوضة مفعوله بماذا؟ بيضرب، يضرب مثلا، و إما يكون مفعولا ثانيا أو عطف بيان أو بدلا عن مثلا. وإذا جعلناه مثلا أو مفعولا أولا تستطيع أن تجعل مثلا ما، مثلا ما في حال نصب على الحال، إن الإعرابات متفاوتة، ومن يعني اللغة العربية بحر في وجوه النطق وفي وجوه الإعراب. يعني في كتاب اسمه تحفة المد الصريح في شرح كتاب الفصيح لأبي جعفر اللبلي من علماء اللبلة في المغرب والجزائر، لبلة الجزائر إما في الجزائر أو في الأندلس، هو أظنه في الجزائر أو أندلس، من مكاتب لبلة، له كتاب اسمه تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح. هذا رجل آية من آيات الله استوعب الألفاظ التي ينطق بها العربي كلمة واحدة، وتصل أحيانا إلى ست وجوه صحيحة. فلأجل هذا يقول الشافعي رحمه الله: لغة العرب لا يحيط بها إلا نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى، يعني صعب أن يحيط بها. فالنفي والإثبات في اللغة العربية صعب. في الوجوه العربية محتمل اثنين، تستطيع كلمة مثلا ما بعوضة تستطيع تخرج منها تسعة وجوه عربية في تقدير والتقديم والتأخير، في بيان الحال، في بيان المفعول الأول والمفعول الثاني، وهل الفعل يضرب يتعدى إلى مفعولين أو إلى مفعول واحد، كلها محتملة. على كل نحن نتجاوز الإعراب. طيب، فما فوقها؟ اختلفوا فما فوقها في الكبر التي هي الذباب والعنكبوت، أو ما فوقها في الصغر التي ما هو أصغر من النملة. يحتمل الاثنين، والمؤلف رحمه الله يقول فوقها في الكبر وقيل في الصغر والأول وأظهر، لأن هو الوارث في القرآن. أنا أصغر شيء مذكور في القرآن البعوضة، وما بعد البعوضة يكون أكبر منها لا يكون أصغر منها، هذا الذي يدل عليه السياق القرآني والله أعلم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء، ولأن تلك الأشياء فيه حكمة، لأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة، حكمة قد يعلمها الرب وقد لا نعلمها. وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل. استفهام المراد به الاستبعاد، يقول لفظه الاستفهام ومعناه الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ وذا خبره، فتكون ما موصولة. ما الذي أراد الله بهذا المثل؟ أو أن تكون كلمة مركبة واحدة في موضع نصب على المفعول، والفاعل بقوله أراد، ومثلا منصوب على الحال أو التنفيذ إلى الكلام. يضل به، فكان الجواب من الله تبارك وتعالى، الواجب أن تقف على مثلا ولا تتعدى، ثم تشرع في قوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالتكثير الأول للتعظيم، والتكثير الثاني لعدم المبالاة، يعني أنه يضل به كثيرا لا يبالي به، ويهدي به كثيرا إكراما لهم، لأن القلة على الحق كثرة، والكثرة على الباطل قلة. جوابا للذين قالوا ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. وما يضل به إلا الفاسقين، لم يفسر ما يفسر الفاسقين، هو جمع فاسق، والفاسق هو الحائد عن طريق الصواب إلى الباطل. والفسق في الشريعة الخروج من الإيمان أو الطاعة إلى الكفر والمعصية. والفاسق يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى يفسد به الكافر، ويطرق في كتاب كما في هذا السياق وما يضل به إلا الفاسقين، كان رفع على الذين كفروا. ويطرق ويراد به العاصي الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى مجاهرا بمعصيته، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق هنا كان رجل يدعي الإسلام وليس كافرا كما يدل عليه سبب نزول هذه الآية. طيب، من هؤلاء الفاسقون؟ الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. سبحان الله، سؤال سبحان الله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، نقض الشيء حله وأصله يستعمل في الحبال في الخيوط، ثم استعارت العرب ذلك في نقض العهود، يعني إبطال العهود والرجوع فيها. فما هو عهد الله؟ اختلف الناس فيه، وكل يفسره بمثال. وهذه الآية عامة ليست خاصة، ومن دليل عمومها أنه قد صح عن بعض الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال هذه الآية في الخوارج أو الحرورية. معنى ذلك أنها ليست خاصة بزمن أو باجتهاد معينين، وإنما تصدق على كل من نقض عهد الله أو نقض عهود الناس وخرج عليهم وآذاهم أو إما آذاهم بفعله أو بقوله. فإذا أخذنا بالعموم، عهود الله تبارك وتعالى التي أخذها على بني آدم ثلاثة: عهد بالفطرة، وعهد بالعقل، وعهد بالرسالة. فالعهد الفطري والعقلي دل الله تبارك وتعالى عليه في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه هي الفطرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو نصران أو يمجسان. فلما خلق الإنسان ترك على فطرته فاجتالته الشياطين، فبعث الله تبارك وتعالى داعيه من الناس مبشرا ونذيرا وهو الرسول الآدمي، ليرجع الناس إلى فطرهم وما تدل عليه عقولهم من الإيمان بالله وصدقه. العهد الثاني هو عهد العقل، وهو ما نصبه الله تبارك وتعالى من الدلائل والبينات الدالة على وجوده وصدق أنبيائه. تمام، يقول: في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وذكرها في قوله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر سبحانه وتعالى الآيات الدالة على وجوده وعلى توحيده في سياق مختصر تقدم ذكره معه. العهد الثالث هو عهد الرسالة: وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فعهد الرسالة أخذ على كل من آمن برسول فله مع الله عهد أن يبلغه للناس وأن يعمل به، فمن لم يعمل نقض بعض العهد، ومن لم يبلغ نقض بعض العهد، ومن ترك ذلك نقض العهد كله. فمن الناس من نقض عهد الفطرة، ومنهم من نقض عهد الرسالة، ومنهم من نقض عهد العقل. فقوله هنا من بعد ميثاقه يختلف باختلاف العهد الذي أخذ. فميثاقه الفطرة وضوحها في النفس إذا كانت سليمة، وميثاق العقل هو الآيات البينات المتكاثرة كما في قوله تبارك وتعالى. كلمة بعد ميثاق لا يعني أن مش بالضرورة هناك ميثاق لفظي أخذ، لا، هناك عهد أخذ لأن الله أظهر دلائله كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يعني أن الله بين الهدى بدلائل في كتابه وفي النفس وفي الآفاق. فعهد الفطرة ما تجده في النفس، وعهد العقل ما نصبه الله من البينات في الكون والنفس، وكذلك عهد الرسالة هذا خاص بالمؤمنين الذين آمنوا بالنبوة ثم نقضوها بالعصيان أو الكفر والعياذ بالله. طيب، يقول: عهد الله مطلق في العهود، وهناك بعض العهود الخاصة. هناك في الأذكار قد أصبح النساء: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. هذا عهد خاص ليس عهدا عاما، وهو العهد الذي أخذه الله علينا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالله تبارك وتعالى جعل فينا عقدا بأن نستعينه وحده وأن نعبده وحده، ووعده لنا هدايته إلى الصراط المستقيم. فنحن على عهد الله بأن لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا بالله، ووعده لنا هو أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. طيب، يقول: وكذلك ما بعده من القطع والفساد عام، سواء كان في ما يتعلق بحقوق الله أو حقوق الآدميين. ويحتمل أن يشار بنقض عهد الله إلى اليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ عليهم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه مندرج في العهد العام. ويشار بقطع ما أمر الله به أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين. هذا أيضا واعتبره، لكنه تفسير بالمثال وليس تفسيرا بالتحقيق. ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الإفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. وإذا قيل لا تفسد في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ميثاقه الضمير للعهد أو لله تبارك وتعالى. من بعد ميثاق، يعني من بعد ميثاق العقد ومن بعد ميثاق الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى منتهى مجلسنا، لم نطول شوي حتى تكتفل الآية. والله أعلم. سؤال زيادة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.